الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك بالنبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طوائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وكل من ملك مصر فهو يسمى فرعون كأنما وكل من ملك فارس يسمى كسرى وكل من ملك الروم يسمى قيصر وكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي وهكذا. فالملوك لهم أسماء ثابتة فملوك مصر يسمون بالفراعنة. وفرعون قال تبارك وتعالى نحن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض العلو بمعنى التكبر والتكبر على الخلق وجعل أهلها شيع فرقهم شيعا وأحزاب حتى يتمكن من استعبادهم ويتمكن من إذلالهم. ولذا قال تعالى وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الطائفة المستضعفة هم بنو إسرائيل فكان يستضعفهم ويهينهم ويذلهم وكان يستعملهم في الأعمال الخسيسة الرذيلة. أما آل فرعون من الأقباط فكانت لهم المناصب العالية وكانت لهم الرتب الرفيعة وكانت لهم الأعمال الكبيرة. وزيادة على إذلالهم فإنهم يستحيي نساءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يقتل الأبناء الذكور ويستحي النساء يعني يستبقيهن للخدمة. وقد ذكر العلماء أن شياطينهم من الكهان أبلغوه بأن هذه الطائفة من بني إسرائيل سيخرج منهم رجل يكون سبب هلاكه وسبب زوال ملكه فصار يستبعدهم ويستعبدهم وصار يقتل هؤلاء الأبناء أبناء هذه الطائفة وهم بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ذرية أنبياء إنه كان من المفسدين ولكن إرادة الله جل وعلا أعلى وأكبر من إرادة فرعون. ولهذا قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني هذه إرادة الله إرادة كونية وإرادة شرعية. والله جل وعلا أراد ونريد بلغة الجمع تعظيما للأمر هذا المرسوم الإلهي الكبير قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة قادم يقتدى بهم ونجعلهم الوارثين الوارثين يعني الباقين بعد فرعون هم الذين يرثون الأرض من بعد ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون يعني فرعون هذا الذي أصبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم خشية أن يخرج رجل منهم يزيل ملكه. فرعون هذا الله جل وعلا يريد أن يريه أن كيده ضعيف وأن حول الله تبارك وتعالى وقوته هي العجل. ولذا قال ونوري فرعون حتى يرى فرعون أن كيده وعمله وبطشه بهذه الطائفة لم يغنه شيء من الله وأن هذا الإبل أو هذا المولود الذي يخاف منه وأن يزول أنه هو بربه ويعيش في بيته ويعيش في كنفه. ولذا قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه على موسى. هذا الإيحاء ليس معناه إيحاء نبوة أو رسالة، فالنساء ليس فيهن أنبياء ولا رسل، وإنما هو الإيحاء الإلهامي، الله ألهمها بهذا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه من العشش وخفت عليه من آل فرعون فألقيه في اليم في البحر. البحر المراد به هنا النيل. ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليه سيؤخذ ولكن سيرد إليه، وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون وجدوه في النيل فأخذوه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما أخذوه لأجل يكون عدوا وحزنا، لا، أخذوه ليكون قرة عين لهم وليكون ابنا لهم، لكن إرادة الله انهم اخذوه لهذا فصار لهذا، اخذوه ليكون قرة عين لهم فصار عدوا وحزنا. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المهم من هذا ان هذا المولود انه تربى في حجر فرعون وعاش في حجر فرعون، ثم انه خرج يوما من الايام فوجد رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته يعني من بني إسرائيل، والآخر من عدوه يعني من القبط. فوكز موسى هذا القبطي فقتل فقضى عليه. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا ولا رسولا في ذلك الوقت، ولذا ولى هاربا منهم وذهب إلى مدين وعاش في مدين 10 سنين. ثم إن الله تبارك وتعالى أرسله لما تم بمدين 10 سنين وبلغ 40 سنة، لما بلغ هذا المبلغ سار بأهله من بلاد مدين، يريد مصر، يريد أهله ويريد أمه ويريد عشيرته. ولذا قال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك حديث موسى، هل أتاك يا محمد حديث موسى وخبره؟ إذ رآناه، لما إن موسى مكث عند شعيب عجيا أنه هو النبي أو أنه رجل الصالح على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما مكث عنده 10 سنين يرعى الغنم وزوجه ابنته، وكان المهر هو اجرته عنده لراعي الغنم. لما تم الاجل وهو 10 سنين، لما تم ذلك سار باهله من بلاد مدين، قريبه من بلاد تبوك، وتوجه نحو العقبه، يريد انه ياتي الى مصر مع سيناء، مع طول سيناء، يعني هذا هو الطريق البري. أما هذا فهو بحر، البحر الأحمر، يمسك من اليمن إلى العقبة كله بحر، ما يستطيع أن يبسطه إلا بالسفن. أما بالرجل والمشي فلا يستطيع إلا مع العقبة. فهو لما اجتاز العقبة وخرج إلى سيناء، وسيناء صحراء مدينة بعيدة، لما وصل إلى ذلك قال: إذ رأى نارا، إذ رأى موسى وأهله نار، فقال لأهله: انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إما لأنها ليلة شاتية وليلة شديدة البرد، فلما رأى هذه النار قال لأهله: انكثوا وابقوا في مكانكم هذا وسأذهب إلى هذه النار، فإما يأتيكم بخبر بقبس تقتبسون منه وتتدفؤون عليه، وإما أن أجد من يدلني على الطريق لأنه لا يدري أين الطريق، أو أجد على النار هدى يعني من يهديني على الطريق، ووجد فيها الهدى. فلما أتاها نودي يا موسى، وجد هذه الشجرة التي رأى بها النار، وجد النار وإذا هي في شجرة الخضراء، فحصل معه ما حصل في ذو البنود منها: إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. المقدس يعني المطهر، طوى اسم للوادي اسم الطوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسل موسى من هذا المكان، ولكن موسى امتاز على سائر الرسل بالتكليف لأن الله كلمه جل وعلا، فالله هو جل وعلا هو الذي كلمه وقال له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما هو الذي يوحى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لما أرسله الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات أراد أن يعطيه معجزة وآية تؤيده على دعوته وعلى رسالته، فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذه التي بيمينك؟ قال هي عصا، كان معه عصا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال هذا الجواب كافي لأن موسى عليه الصلاة والسلام يجيب الله فيقول هي عصاي، هذا الجواب يكفي. لكن موسى أراد أن يتلذذ بمناجاة الله وأراد أن يطير الكلام مع الله جل وعلا، فقال هي عصايا أتوكأ عليها، جاب شيء زيادة على الجواب. كل هذا يريد بذلك إطالة المناجاة مع ربه، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، يعني أخبط بها الشجر حتى يتساقط ورقه فتأكله الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، المآرب الحاجات، يقتل بها الحيات ويصد بها العدو ونحو ذلك من الأرض، ولي فيها مآرب. قال ألقها يا موسى، فألقاها بأمر ربك فإذا هي حية تسعى. هذه العصا، هذه الخشبة الناشبة اليابسة انقلبت حية تسعى، ما هي حية واقفة، لا، فيها حياة كاملة فإذا حية تسعى. فارتهب منها وخاف وقال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، إذا أخذتها تعود عصا كما كان. فأخذها. المهم من هذا أن الله بعدما أرسله وبعدما أعطاه المعجزات قال له جل وعلا اذهبا، يعني هو وأخوه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني أرسله الله إلى فرعون فإنه طغى وتجبر وادعى الربوبية وادعى الألوهية، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذهب فأتياه فقولا إنا رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فما كان من فرعون إلا أن أخذ يسخر بهما ويقول فمن ربكما يا موسى؟ قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما زال موسى يدعوه إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى ترك ادعاء الربوبية والألوهية، ما زال به كذلك حتى والعياذ بالله تجبر وعتى وأخذ يستغرب ويستعبد بني إسرائيل، يستعبد بني إسرائيل ويؤذيهم. ولهذا قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بنو إسرائيل يقولون لموسى أوذينا، يعني إن فرعون وآل فرعون أنهم آذونا من قبل أن تأتي وتكون رسول ومن بعد ما جئت إلي، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الله تبارك وتعالى أخذهم بالقحط، السنين يعني القحط، أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. الله ابتلاهم بالمصائب وابتلاهم بنقص الثمرات لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويعودون منه. ولكنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه بسببنا وبعملنا وبقدرتنا وبالحسنة، يعني الشعة في الرزق والصحة في البدن والأولاد، يعني حسنة الدنيا. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا، وإن تصبهم سيئة يصيبهم قحط يصيبهم مرض يصيبهم آلة من الآبات يتضجروا بموسى ومن معه، يقول هذا بسبب موسى وبشؤم موسى. قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. انتهى بهم الأمر إلى أن قالوا، وقالوا مهما تأتنا به من آية مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذه نهاية الجواب، مهما تأتنا من آية وبمعجز سواء كانت العصا أو سواء كانت اليد أو سواء كانت الدم أو الضفادع أو القرآن أو الجراد، أي آية من آيات الله التي أعطاك الله مهما أتيت به من هذه المعجزات فما نحن لك بمؤمنين. أجي شوف نديم، مهما تأتنا به فلن نؤمن لك. يعني قتلوا الباب بوجه موسى عليه الصلاة والسلام وأبدوا العتب والتجبر وعدم الانقياد لله تبارك وتعالى. لما بلغ الأمر إلى هذا الحد، لما بلغ الأمر إلى هذا الأمر صار لا فائدة من دعوتهم ولا رجاء من إيمانهم. قال جل وعلا لموسى، قال تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى أن اسري بعباد، يعني بني إسرائيل، عباد هنا المراد فيهم بنو إسرائيل، أن اسري بعبادي إنكم اتبعون، يعني فرعون إذا علم بخروجكم من مصر سيتبعكم بجنود. فأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون. لما علم فرعون بخروج موسى وخروج قومه من مصر وأنهم فروا منه وتركوا طاعته والانقياد له، قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل فرعون في مدائن مصر يحشرهم، يحشر الجنود ويحشر المقاتلة ويجمعهم، يحشرونهم ويجمعونهم، وبث دعاية في جنده وفي قومه يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون. الشرذمة الجماعة القليل، يعني يقول يعني يخشى أنه يتأخر أحد من جماعة فيقللهم في أعين جماعة فيقول لا تخافوا منهم ائتوا لقتالهم. فما هؤلاء بنو إسرائيل إلا شرذمة قليلون، ما هم ناس كثيرون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ومع ذلك نحن غائظون ونحن حاقدون عليهم وخارجون عن طاعتنا وعن أمرنا، يعني نحن إنما اتبعناهم ونريد أن نستأصلهم لأنهم عصوا عن أمرنا. وإنا لجميع حاذرون، يعني نحن خائفون منهم، نحن وأنتم. فالأمر والخوف من هؤلاء من هذه الشرمة ليس علي وحدي لا، وإنما هو على جميع الشعب وعلى جميع الأقباط من آل فرعون. وإنا لجميع حاذرون. قال جل وعلا فأخرجناهم من جنات وعيون، أخرجهم الله مع فرعون يتبعون موسى وقوم موسى، فأخرجناهم من جنات. الجنات هنا المراد فيها البساتين والزروع والنخيل والأشجار، هذه هي الجنات، من جنات وعيون. العيون يعني النواقع التي تنبع من الأرض، وأعظم ما في ذلك هذا النيل العظيم هذا النيل اللي قال صار يحتخب فيه، أليس لي ملك مصر؟ فرعون يقول هذا، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ يقول هكذا. قال جل وعلا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كانوا في نعمة، كانوا في غبطة، كان عندهم الأموال، عندهم القصور الشامخة، وعندهم الرفاهية، وعندهم الأنهار، عندهم كل من كل النعم. والله جل وعلا لما أراد أن يبطش بهم وأن يهلكهم قدر هذه الأسباب، قدر هذا السبب أنهم يخرجون جميعا، وإلا فرعون لو خرج ببعض الجند لكف بني إسرائيل. لكن إرادة الله، إرادة الله وتدبيره أن بني إسرائيل، أن الأقبار وأن آل فرعون هؤلاء أنهم يخرجون جميعا. ولهذا قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني أننا أن عاقبناهم وأهلكناهم وصارت العاقبة وذلك لبني إسرائيل. فأتبعوه المشركين، يعني فرعون وقوم فرعون وجنوده لحقوا بني إسرائيل مشركين، يعني في وقت الإشراق، وقت إشراق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما تراءى جمعان، يعني تراءى جمعان، رأى بعضهم بعض، صار بني إسرائيل يرون آل فرعون وآل فرعون ينظرون إلى بني إسرائيل. قال بنو إسرائيل لموسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون لأن البحر أمامنا، ما لنا مفر، البحر الأحمر ها هو معترض أمامنا، معترض أمامنا، وهذا فرعون وجنوده خلفه. فقالوا إنا لمدركون، سيدركنا فرعون، فمن حين؟ قال عليه الصلاة والسلام كلا إنما يا ربي سيهلي، يعني لن يدرككم فرعون ولن يسلط عليكم فرعون. الله جل وعلا هو الذي أمرني بهذا، وهو الذي دبرني إلى هذا الأمر، وهو سيهدين وسيدلني على طريق النجاة. كيف الإيمان قوي، الإيمان قوي فرق، وإلا هذا البحر ها هو معترض أمامه، وهذا عدوهم أكثر منهم أضعاف وأكثر منهم عدة وعدد خلفه، ومع هذا إيمانه عليه الصلاة والسلام ثابت قول، قال كلا لن يدرككم فرعون ولن يسلط عليكم فرعون، إنما يا ربي سيهدي. في هذه الأثناء وبنو إسرائيل تنظر إلى البحر أمامهم وينظرون إلى فرعون خلفهم، في هذه الأثناء أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، أن يضرب بعصار البحر، فضرب البحر بعصا موسى، امتثل أمر الله جل وعلا وضرب الماء بهذا العصا التي معه، فانفلق، انفلق البحر وصار بالبحر 12 طريق يبس، لا تخاف درجة ولا تخشى، صار فيه 12، وصار الماء قائم كالطود العظيم، الطود الجبل، الجبل الممتد، صارت المياه واقف كأنها جبال، كأن سابقها رب إرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى شمتت هذه المياه فوقفت كالجبال، وصارت الطرق 12 يبسة، لأن بني إسرائيل 12 قبيل، 12 سبط، كل سبط ولد ذرية أحد أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء هم ذرية يعقوب، ويعقوب له 12 ابن، يوسف وأخوانه. قال الله تبارك إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، فالإحدى عشر ويوسف الثاني عشر، هؤلاء بنو إسرائيل هم ذرية هؤلاء الاثني عشر، فكل ذرية ابن لهم طريق يعبرون معه. فعبرت بني إسرائيل مع هذا الطريق اليبس والمياه بينهم يرى بعضهم بعض. ولذا قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني فضربه فانفلق، في شيء محدود. فكان كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل، وأجلبنا ثم الآخرين. أجلبنا يعني قربنا، ثم يعني هنالك الآخرين اللي هم بني إسرائيل. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. لما تكامل بنو إسرائيل وخرجوا من البحر، خرج آخرهم، وتكامل آل فرعون في البحر، أولهم لم يخرج وآخرهم دخل، أطبق عليهم البحر، أطبقت هذه المياه العظيمة الواقعة. ولذا قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين. وفي آية أخرى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، يعني ما أرادوا بذلك إلا البغي والاعتداء والعدوان على بني إسرائيل، حتى إذا أدركه الغرق، لما إن الغرق أدرك فرعون وراء الموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما أشرف على الهلاك وتيقن من الموت قال هذه الكلمة، لأنه يعرف الله جل وعلا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كان جوابه الآن؟ يعني الآن أسلمت وعرفت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يوم كنت في الشعب وكنت تدعى إلى الله جل وعلا وأنت تمكر وتبغي وتبغي، الآن لما رأيت الموت ورأيت الهلاك تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن أسلمت وآمنت واتبعت وعرفت أنه لا إله إلا الله، ما ينفع، ما ينفعك الآن. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينجيك هذا. اليوم ننجيك ببدل، فقد البدل الذي يفعل. اليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية عبرة وعظة. وهكذا كل إنسان عاصي إذا ما آمن، إذا مات إلا حينما يعاين الموت لا تقبل توبة، لا تقبل التوبة من الإنسان الذي يفسق، من الإنسان الذي يفسق حتى إذا رأى الموت وصار بالاحتضار ذهب وأسلم. ولهذا قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذا عاين الموت وشاهد الموت قال إني تبت من المعاصي الآن، ما تفيد الآن التوبة الآن لا تفيد، قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة ما دام إنك بالمهلة وما دمت بالشعب، المهم من هذا كله أن الله جل وعلا أغرق فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه. صادف هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، صادف هو اليوم العاشر من شهر محمد، من شهر محمد. فموسى عليه الصلاة والسلام صام ذلك اليوم شكرا لله. موسى صام يوم العاشر من شهر محرم شكرا لله تبارك وتعالى على أن الله أنجاه وأنجى معه بني إسرائيل وأهلك فرعون وأهلك الجنود، فصامه شكرا لله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن تقابل النعم، نعم الله هكذا ينبغي أن يقابلها العبد، يقابلها بالشكر لله جل وعلا، ويقابلها بالطاعة. قال تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفرتم يعني ما هو معنى يعني خرجتم من الملة، كفرتم بمعنى أنكم كفرتم النعمة، كفرتم بالنعمة، فالله جل وعلا يعاقبكم على هذا الكفر. الله أنعم عليكم بهذه النعم، الإنسان يقابل نعم الله بشكر الله، وشكر الله هو طاعة الله جل وعلا. فموسى عليه الصلاة والسلام من معرفته بربه لم يقل هذا بتدبيري، ولم يقل بمعرفتي ولا بحسن قيادتي، لا، قال: كلا إنما يا ربي سيهدي. ولما هداه وفلق وضرب البحر فانفلق ونجا من فرعون، ما نسي الله جل وعلا، ما نسيه لما أنه خرج من الضيق إلى السعر، أطاع الله جل وعلا وصام هذا اليوم وصار يصوم هذا اليوم شكرا لله جل وعلا.